الراديو 90-90 هواها مصر. سؤال تبادر إلى ذهني. الله والنبي كان نفسي أقول تبادر إلى ذهني دي من زمان، حلوة برضو. هو النفر العادي الطبيعي ممكن يستحمل شغلته قد إيه؟ يعني مهما كانت شغلتك لطيفة وكيوت، إن شاء الله تكون خبير هاشتاك الدباديب في قلب ديزني لاند، ممكن تستحمل شغلتك قد إيه؟ وبرضو إن شاء الله يكون بيدوك على كل ثانية في شغلك دولار. شوف الدولار بقى عامل كام دلوقتي على ساعتك. تستحمل برضو قد إيه؟ مع العلم وخد في بالك إن شغلتك دي هي هي، مفيش جديد، نفس الذات نفس الذات نفس كل يوم. ها تستحمل إيه؟ سنة؟ اتنين؟ تلاتة؟ خمسة؟ عشرة؟ عشرين حتى؟ صعب مش كده؟ الأسئلة دي جت في دماغي وأنا بقرأ خبر احتفال الملكة باليوبيل الياقوتي لجلوسها على عرش إنجلترا، وإنها بوصولها لخمسة وستين سنة جلوس على العرش تكون بكده الأطول في تاريخ بريطانيا العظمى كلها ما بين كل ملوكها وملكتها، متفوقة على جدتها فيكتوريا الأولى بخمس سنين كاملين. فكرت كده حبة في الست دي اللي في عمر التسعين مطلوب منها كل يوم تقوم الصبح تلبس بلاطي وبرانيت وجوانتيات وتاخد الشنطة والعقد اللولي أبو فرع واحد وتحيي الشعب وتبتسم وتقوم بمهام مرسومة لها بالملي. 65 سنة بتقوم بنفس المهام بالملي، والملك في انجلترا موظف وبيقبض مخصصات سنوية ويملك ولا يحكمش، ده غير فكرة طبعا ان انفاسه معدودة عليه وخطواته محسوبة طول الوقت بالملي. زي ما بقولك كده فكرت في لعنة انك تكون ملك. هرمدوحس على اللي انا قلته ده بجد، الملك لعنة. شوف لما الواحد يفكر فيها من كل ناحية يبص يلاقيها لعنة، ويحس ان يمكن اقل موظف بيكنس شوارع لندن جايز يكون اسعد من ملكة لندن. اهو يوم ما يجيب اخره يرمي المقشة وابوها شغلانة ويقوم ويقوم ماشي. لكن صاحبة الجلالة يا حبة عين امها ما تقدرش. زمان كان الغجر ليهم مثل يقولوه لما الناس تضيق عليهم قوي، يقولك ايه؟ ظهر بغلتي اوسع من بلدكو. بمعنى انه بمجرد ما يركب ويرحل هيلاقي براح في حتة تانية. بص هو ابن ادم طبعه كده، ما يملاش عينه غير التراب. والله زي ما بقولكو كده، صعب يرضى، صعب قوي مهما حاولت ترضيه انه يكتفي باللي في ايده. قالك اتقسمت العقول وكل واحد رضي بعقله، واتقسمت الارزاق وكل واحد طمع في رزق اللي جنبه. المهم ما تضيعوش عمركم في حاجة إلا لو كانت تستحق، لعلاقات فاشلة ولا وظايف سخيفة ولا حتى مهام مملة ورتيبة. الحياة تستاهل نجرب فيها خبرات مختلفة وحاجات جديدة ما جربناهاش قبل كده. اوعى تستنى لما تبقى الحاجة قدامك ومش قادر تعملها لأنك ضيعت وقت عمايلها مشغول في حاجات تانية. لو نفسك تغوص في البحر اجري، روح اعملها ما تفكرش مرتين. نفسك تطلع جبل تنط بالباراشوت، تتزحلق على التلج، تخش السيمة لوحدك، تاكل رجلين ضفادع، تستحمى في التلج، تشتغل نقاش، تركب فيل في الهند. اتكل على الله، طالما تقدر ما تستناش ما تسيبش نفسك لسلاسل وتقالات تكلبش بيها روحك. ما هو طالما اعباء الملك مش مقطعة بعضها قوي يبقى خلاص ابوها شغلانة وارمي المقشة. وفي الآخر تحية لكل اللي ما يقدروش يمشوا من أماكنهم مهما زادت حمولهم وزهقوا وطقوا وطلع النخل في عينهم، لأن مهمهم أكبر بكتير من أنهم يسيبوها. يا لهوي قلبي عندهم.